الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخبار من الله تعالى بأن كل الأحياء يموتون إلا من استثنى الله، وأن الناس إنما ينالون أجور على أعمالهم وافية كاملة غير منقوصة يوم القيامة، وأن من نجا من النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما لذات الدنيا وشهواتها إلا متاع الغرور، والغرور هو الخداع، أي أن الدنيا كلها متاع يتمتع به ثم يزول فهو خادع. وقد روى أحمد ومسلم من حديث المستورد بن شداد الفهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه الشيخان عن سهل بن سعد. وقال أيضا: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل جلس في ظل شجرة فاستراح ثم مضى. ثم قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا إخبار مؤكد من الله للمؤمنين بالمتاعب والمصائب التي تصيبهم في طريقهم وهم يتعلمون الحق ويعملون به ويدعون إليه، وإخبارهم بذلك يدفعهم إلى الاستعداد لما يلاقونه حتى لا يفاجأوا بالطوارئ. وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بأوليائه، يخبرهم من الغيب بما ينفعهم، فإن من أقدم على الشيء وقد وضع في حسبانه ما قد يحصل له أقدم على بينة راضيا مطمئنا مستعدا لدفع المغارم متهيئا للشكر على ما قد يحصل به من المغانم. لتبلون، لتختبرون، الابتلاء هو الاختبار والامتحان يظهر به مدى ثبات المبتلى. في أموالكم، لتبلون في أموالكم بإنفاقها على الجهاد أو باستيلاء المشركين على بعضها أو بترك تثميرها وتكثيرها لاشتغالكم عنها بما هو أهم منها كالجهاد. لتبلون في أموالكم وأنفسكم بما يصيبكم من القتل والجراحات وبما يلحق أقاربكم وأصحابكم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من كفار العرب أذى كثيرا، كأن يقول عيسى بن الله وعزير بن الله، وينسبون لله الفقر واللغوب ويجعلون له البنات ويستنقصون نبيكم بالفرى ويؤذونكم بذلك، يقصدون التأثير عليكم لصرفكم عن الحق. وفي الآية دليل على أن المؤمن يتأذى بسماع الباطل في دينه من سب الله ورسوله، وأن ذلك أعظم عنده من سبه، وأنه مع ذلك متى صبر واتقى فإنه مأجور. ولذلك أرشد الله تعالى المؤمنين إلى ما يقابلون به ما تقدم، فقال: وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا على البلاء في أنفسكم وأموالكم وعلى الأذى الذي يلحقكم بسماع الباطل، وتتقوا ما يمكن اتقاؤه منه بأخذ الحيطة والحذر، فإن ذلك من عزم الأمور، أي الأمور التي عزم الله عليها، فهي جديرة بأن يتنافس فيها وأن تلتزم، وعاقبة التزامها أن ينال الصابر المتقي ثواب أهل العزم. والسياق كما ترون طوى ذكر الجزاء اكتفاء بذكر أهمية وعظم منزلة سبب الجزاء. وقد صح عن الزهري رحمه الله أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف كان يحرض المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في شعره ويهجوهم، ونقل أنه كان يشبب بنسائهم. وقصة قتل كعب بن الأشرف معروفة في السيرة البخاري وغيره. وقد روى هذا الأمر عن الزهري، وأن الآية نزلت في شأن كعب بن الأشرف، روى ذلك عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير في تفسيره كذلك رحمهما الله. ثم قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أي أن الله تعالى أخذ على أهل الكتاب الميثاق، والمقصود أنه أخذه على علمائهم، فإن غير العلماء تبع لهم. أخذ عليهم الميثاق وهو العهد المؤكد الموثق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا مضمون العهد، وهو أمران: البيان الوافي. فإن الكتاب إذا لم يوضح ويبين لا ينتفع به الناس، ويضاد البيان ويناقضه التحريف والتأويل. والأمر الثاني ترك الكتمان، وضرر ترك البيان أو التأويل والتحريف للكتاب أخطر من الكتمان، فإن من فهم الحق مخلوطا بالباطل محرفا يصعب أن يصلح حاله إذا وجد من ينصح له ويبين له، بخلاف من لم يعلم وظل على جهله فإن معارضته لا تكون شديدة، وقد لا تكون، فيسهل عليه الانقياد للحق. وقد سبق قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فقدم النهي عن لبس الحق بالباطل لأن أمره قد يكون أخطر من الكتمان. وقوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، النبذ الطرح والترك، ووراء ظهورهم كناية عن الاستهانة به والإعراض عنه، كما حكى الله عن نبيه ورسوله شعيب عليه الصلاة والسلام قوله لقومه: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. فاتخاذ الكتاب وراءهم ظهريا معناه عدم الاهتمام به. وفي المقابل فإنه يقال: جعل الشيء نصب عينه أو نصب عينيه إذا اهتم به. وقوله تعالى: فنبذوه بالفاء، فيه دلالة على سرعة نقضهم الميثاق، واشتروا به ثمنا قليلا أي استبدلوا بكتاب الله أو بالميثاق عرضا زائلا ومتاعا قليلا، باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وكل متاع الدنيا قليل. ولذلك قال: فبئس ما يشترون، أي قبح ما أخذوه عوضا عن الكتمان وترك البيان. والآية هذه وإن كانت في بني إسرائيل أو أهل الكتاب فإنها عامة، تشمل كل من نهج نهجهم وارتكب مثل صنيعهم، فيجب على العالم البيان وعدم الكتمان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والحديث في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا ما أخذ الله عز وجل على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الآية. قال بعض أهل العلم: كفى بهذه الآية دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه، وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة وحطام الدنيا أو لتقية مما لا دليل عليه ولا أمارة أو لبخل بالعلم أو غيره. انتهى كلامه. ثم قال الله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. نبذ أهل الكتاب الميثاق الذي أخذه الله عليهم ببيان ما أنزل إليهم وترك كتمانه، واعتاضوا عنه خسيس المتاع، وهم مع ذلك يحبون أن يحمدوا بعملهم الذي شوه شريعتهم وأفسدها وهم يتظاهرون بأنهم حراسها وحماتها، فحتى يثنى عليهم ويمدحوا على أمر لم يفعلوا، فنهاهم الله عن حسبان أن ذلك ينجيهم من عقابه وإن راجع على الناس وشاع فيهم. وكما نهوهم عن ذلك نهي كل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب عن ذلك الحسبان. وربما قال قائل: لما نهوا عن ذلك؟ والجواب أن كثيرا من الناس إذا فعلوا الباطل ودأبوا عليه وانتشر فيهم رسخ في نفوسهم وتناسوا أصله الباطل، وبطلان الشيء لا يسقط بالتقادم والفشو. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، المفازة الأرض الواسعة الخالية من الناس، أي أن هؤلاء لا ينبغي أن يظنوا ولا أن يظن أحد غيرهم أنهم ناجون من أن تدور عليهم الدوائر فيحل بهم العقاب في الدنيا كما حصل لهم في قريظة وقينقاع والنظير وخيبر، ولهم عذاب أليم مع ذلك، وهذا جزاؤهم في الآخرة. وقوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، يشير إلى أن الذي منع أهل الكتاب من الإذعان للحق هو ما يضمرونه من الحسد للناس أن يؤتيهم الله من فضله، كأنهم يريدون أن ينازعوا الله في ملكه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ثم انتزع منهم وانتقل إلى غيرهم. والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، فيستخلف من شاء من عباده فيها، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، والله على كل شيء قدير. وقد روى الشيخان وغيرهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. وصح عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا أقدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وفي قوله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الآية دليل على أن حب الثناء والمدح بالباطل أو على العمل الباطل مذموم، فإن حب المدح بالباطل محرم لذاته، وحب المدح على غير عمل يدخل في تشبع المرء بما لم يعطه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وقال عليه الصلاة والسلام: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. رواه مسلم من حديث ثابت بن الضحاك وأصله في البخاري. ودل قوله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، دل على أن حب المحمدة على العمل النافع الصالح غير مذموم ولا متوعد عليه، لكن لا ينبغي أن يكون حامل الإنسان على العمل مجرد سماع المحمدة من الناس. أما إن حصلت بعد ذلك فإنها من عاجل بشرى المؤمن كما جاء ذلك في بعض الحديث، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.